له الأرض والسماء أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوأ محب ومحبوب وما ثم ثالث وقرب وواصل للحبيب يدوم قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا فرقت باب الرجاء والناس كرام لا يضام نازل وطن نزيلكم وحاشا نزيل القوم يظمأ ولا يروى. إذا لم أجد صبرا رجعت إلى الشكوى وناديت بالأسحار وناديت بالأسحار وناديت بالأسحار يا كاشف البلوى. أنتم كرام لا يضام نزيلكم فأنتم كرام لا يضام نزيلكم فأنتم كرام لا يضام نزيلكم فأنتم كرام لا يضام نزيلكم وحاشا نزيل القوم يضمى ولا يروى. يا رب والدمع مني ساد ذليلا مذنبا رافع إليك وساد العظم مني وغن والجسم عاد وساد أنت الذي أنت الذي منبتي حين الكنت جنة يا ما يا ما أنت الذي منبتي حين الكنت جنا ضعيفا قد عدت في انس او جنا دون الخاتمه ارتجي بما تزرع بقي الجنه متوسلا خالقي باشرف من سجد اليك وسان يا يابا. ومن تنكر برسول الله نصرته ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجابها تجيبي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر. حبيبي تفكر في فناها وفي قلة غناها وفي كثرة عناها وذي الدنيا دنيا حوادثها كثيرة ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة.